بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخيار، وأقسامه سبعة. أحدها خيار المجلس، ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه ما لم يتبايعا على أن لا خيار أو يسقطاه بعد العقد، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه، وهو على خياره إذا أفاق. وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: باب الخيار. الخيار ضد الإكراه، أي ما يفعله المكلف مختارا بين أن يفعل وأن لا يفعل، بين أن يترك أو لا يترك، أن يأخذ أو يدع. والخيار من الخيرة، كلاهما مصدران من خار يخير، خيرة واختيارا. ولهذا في أحكام الشريعة في الأوامر والنواهي ليس لك فيها خيار أيها المؤمن، ليس لك فيها خيار من جهة الفعل، لكنك مختار من جهة الإرادة. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا أمرك الله بأمر أو أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، ليس لك خيار. لا تقول أنا كيفي، إن بغيت أسوي وإن بغيت ما أسوي. وإنما الواجب لك في أمر الله ورسوله الامتثال، وكذلك في نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم الامتثال بالترك. نعم، في إرادتك قد تفعل وقد لا تفعل. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الخيار في البيع شرط يشرطه المتبايعة، وهو سبعة أنواع: خيار المجلس، خيار العيب، خيار الشرط، خيار الغبن. سبعة أنواع سيأتي بيان كل نوع منها. بدأ الماتر رحمه الله بأشهر أنواع الخيار، وهو خيار المجلس. ودليل هذا النوع قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أخرجاه في الصحيحين. فقال البيعان، والبيعان هم البائع والمشتري، بالخيار ما دام في مجلس العقد ما لم يتفرقا، متفق عليه. أي للبائع أن يمضي البيع أو يفسخ، وللمشتري أن يمضي البيع أو يفسخ ما دام أنهما في مجلس العقد. ومجلس العقد يختلف يا أخواني حسب الأحوال وحسب الأزمنة. الآن تطور الناس، بدوا يبيعون عن طريق الإنترنت، فهذا تغير لمجلس العقد. مجلس العقد ما زال في مفاوضة البيع في الإنترنت، فإن انتقل إلى حديث آخر سواء بالنت أو بالتلفون أو بالواتس أب أو بغيرها من وسائل الاتصال، انتقل إلى حديث آخر أو مفاهمة أخرى، انتهى خيار المجلس، دخل على صاحب محل يشتري منه جهازا أو ثوبا أو طعاما، هو بالخيار ما دام في مجلس العقد. فإن خرج أو ولى أحد منهم الآخر كتفه أو دبره، انتهى الخيار. هذا خيار المجلس، وسمي الخيار أو أضيف إلى المجلس لأنه في مجلس التعاقد، ومجلس التعاقد لكل بحسبه. قال: أقسامه سبعة، أي الخيار أحدها خيار المجلس، ويثبت للمتعاقدين ويجوز للمتعاقدين إذا كان البائع واحد والمشترون كثيرون، أو المشتري واحد والبائعون كثيرون، من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه. فإن كان تفرقهم بإكراه، أكره أحدهم الثاني على التفرق، لا ينتهي الخيار، لأن الإكراه هنا التفرق بالإكراه يراد منه إبطال الخيار. فإن تفرقا بغير إكراه فالخيار انتهى وقته، ما لم يتفرقا، وتفرق كل المتبايعين بكل موضع بحسبه كما سبق. فإن تفرقا من غير إكراه ثبت البيع عند أكثر أهل العلم، لأن فعل المكره كعدمه. فإن اشترط عند البيع لا خيار، قال البائع شف أبيعك هذه لك مالك خيار المجلس، وقبل المشتري صح البيع بلا خيار. أو اشترى المشتري السلعة، اشترى مشتري سيارة من البائع وقال بشرط مالك خيار، ثبت البيع. فإن تبايع على ألا خيار فإن البيع يلزم بمجرد عقد البيع. فإن أسقطاه بعد العقد، باع البائع على المشتري باعه ثوبا وقال يوم أنه عطاها القيمة والسلم قال ترى ما في خيار، وقبل صح لأن الخيار وقع إبطاله بعد العقد. طيب هل يجوز أن يسقط الخيار عن أحدهما ويبقى للثاني؟ قال البائع ترى مالك يا المشتري خيار، يجوز إذا رضي المشتري يجوز. أو يسقطه المشتري عن البائع يقول بشتري منك لكن مالك خيار أيها البائع، ورضي البائع جاز لأنه رضي بأمر ليس عليه فيه إكراه وترك حقه باختياره ورضاه. لعموم الحديث البيعان ما لم بالخيار ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما الآخر، يخيره هذا فيه تخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. واللفظ الآخر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع، أي اشترط أحدهما الخيار أو نفاه عن الآخر. بماذا ينقطع خيار المجلس؟ ينقطع بموت أحدهما. قالوا لأن الموت أعظم فرقة، أثناء البيع والشراء تبايعا على سيارة، قالوا بعتك السيارة الفلانية، قال المشتري قبلت، قبل أن يتفرق مات أحدهما، ثبت البيع وانتفى الخيار بموت أحدهما، لأن الموت أعظم فرقة بينهما، فرقة لا اجتماع بعدها. لا بجنونه، لا ينقطع الخيار بجنون أحدهما، فإن جن أحدهما لا ينقطع خيار المجلس في حقه. لماذا؟ لأن المجنون قد يفيق، فإذا أفاق فهو على خياره حتى يجتمع إلا أن يتفرق، فإن مات أثناء العقد فله الخيار ثابت له. طيب إذا كان الخيار المجلس مرتبط بهذا، هل يجب أو هل يجوز أن يتحيل بأن يهرب من مجلس العقد حتى ينتفي الخيار؟ الجواب لا يجوز له ذلك، أن يتهرب من مجلس العقد ويسرع بالتولي والافتراق خشية أن يقيله المشتري أو يستقيل البائع، وهذا معنى قولهم وتحرم الفرقة من المجلس مجلس العقد خشية الاستقالة، أي خشية أن يذهب حق أحدهما بالخيار. والدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أي مخافة أن يستقيله، يستقيله إيش؟ البيع والشراء. طيب جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين أنه إذا باع أو اشترى شيئا يعجبه تقدم يمشي خطوات ليثبت البيع وينتفي الخيار، فهذا اجتهاد من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولا يعارض خبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح، فلا يجوز له أن يعني يخرج من مجلس العقد ليثبت البيع، فهذا محمول في أحسن محامل على أن الخبر بالمنع لم يبلغ عبد الله بن عمر، ولو أنه مشى لئلا يستقيله المشتري أو لئلا يستعفيه البائع لم يثبت له ذلك، لأن الشريعة تلاحظ المقاصد في الأفعال، شريعة الإسلام الغراء تلاحظ مقاصد الناس في أفعالهم، ولهذا من فعل فعلا مقصده حرمان الآخر ففعله ساقط، ولهذا عندهم من القواعد أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ومن أمثلته الشهيرة الابن يرث من أبيه، فاستعجل الميراث بأن قتل الابن أباه، يرث ولا ما يرث؟ لا يرث، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ولهذا من موانع الميراث القتل، قال الناظم رحمه الله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ونقف على خيار الشرط إلى الدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل الكريم لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.